بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سليلة بيت النبوة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في فجر خير يوم طلعت عليه الشمس الذي يوافق 22 من شهر الله رجب، شهر التكريم والتسرية، شهر العطاء الإلهي لخير رسول ولخير أمة أخرجت للناس. فأي فضل أعظم من فضل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد دعاه إلى ضيافته ورؤيته وقربه ومشاهدته، حيث اخترق السماوات العلى وكشف عنه الحجب فرأى من آيات ربه الكبرى، وتوقف الملك الكريم وقال يا بشراك فاصعد قد لزمت مكاني، فاز الحبيب برؤية لحبيبه في سدرة تعلو على الأكوان. ومن الخير إخوة الإيمان أن نتنسم في فجرنا روائح هذا الحدث الإلهي بأعظم هدية وأفضل حديث، إنه القرآن الكريم. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، بدءا من الآية 29 وحتى الآية 50 من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب بفذلك برهانان من ربك إلى فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح من فأرسله معي أرد أن يصدقني. إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاء وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله صدق الله العظيم. يا ليلة بالمعجزات مضيئة تليت مع الإعجاز في القرآن. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن نستشرف ذكرى الإسراء والمعراج الفريدة في اسمها المتجددة في غايتها والتي توالت فيها المشاهد والعظات والكرامات والمعجزات والعبر لخير البشر صلى الله عليه وسلم. ماذا أقول وليلة الإسراء سعدت بموكب سيد الشفعاء؟ هذه السماوات العلا قد زينت وتألقت في ليلة الإسراء. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ مصطفى عبد الله البنباني. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله لا في ملكه ما يا صاحب القرية ولحزن طفل بائس أبكى يا صاحب الخلق العظيم ومحسنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ مصطفى عبد الله البنباني بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقام إخوانكم المصلون هنا في رحاب مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة لأداء ركعتي السنة، اقتداء واهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. بجوف الليل ناداني فؤادي، ألا تبغي النوال من الجواد؟ فقلت بلى وأيم الله إني لأرجو الفوز في يوم المعاد. فقمت إلى وضوئي في حماس، وفي المحراب قال القلب نادي. فقلت وفي الضلوع لهيب شوق: إلهي أنت يا رب العباد، أنا العبد الضعيف وأنت ربي، أنا المسكين قل اليوم زادي، وها أنا ذا فقير مستجير برحمتك التي أحيت فؤادي. أنا في هذه الدنيا غريب، أكابد غربتي في كل وادي، أنا مالي سواك ينير قلبي ويهديني إلى درب الرشاد. فجد لي يا كريم بفيض عفو وتوفيق يحقق لي مرادي. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن فرغ الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة من أداء ركعتي السنة، نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى

اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة العالية الرفيعة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد قضيت على خير شعائر صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد أمن في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله رشدي، وكان معنا من الهندسة الإذاعية الزملاء محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن كنترول الإذاعة مصطفى عرفة، تامر عبد الغني، ولبيب عبد الهادي. ولكم تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي عادل عبد القادر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.